ما حكم قول الرجل ومعتصماه واسلاماه؟ اذا كان على سبيل التمثيل يعني ليس مقصود حاضر المقصود الاستعاذه، مقصود يعني ذكر المراه التي قالت تمرا سابقا، هذا من باب التمثيل. اما اذا كان معتصماه يدعو الميت يستغيث الميت بدأوا يا سيد البدوي يا رسول الله يكون كفر اكبر، يعني اصل الاستعاذه المعتصم وسؤال المعتصم هذا يكون كفر اكبر. اما اذا كان قصد الترهيب بهذا ما قصد لوليه المعتصم الموجود وين المعتصم الان لقد عندك الوضع نحو هكذا الذي يحسبه الناس، ولا يحسب الاستغاثه بالمعتصم ولا ندبه المعتصم حتى يقوم يتوب لهذا الامر، لان يعرف المعتصم قد مات ولا يملك شيئا لنفسه.